عم غريب واخد الدنيا زي ما تجيب، ولا ماسك فينا ولا متبت، وتشوف ويضحك وينكت ويقول لها امرك ده عجيب. عم غريب واخد الدنيا زي ما تجيب، ولا ماسك فيها ولا مثبت، وتشوف ويضحك وينكت ويقول لها امرك ده عجيب. اصحى جيب العيش وجبنه والكرنال، واللي في جيبه رايح كله بست عيال، من الفجرية لنص الليل 35 سنة شغال. اللي هم يا دوبك بتكفي بطلوع الروح، ولقيتنا على قد الدفي لقلب المدوح، واما تقول له ايه الاحوال يحمد ربنا علي العال. عم غريب واخد الدنيا زي ما تجيب، ولا ماسك فيها ولا متفت، وتشوف ويضحك وينكت ويقول لها امرك ده عجيب. كوباية الشاي قدام ماتش الاهلي الجاي، انكسب الاحمر يا سعد من خسران هيكشر عد وهيرجع في ثواني طيب. عم غريب عم غريب ده ابويا وجدي، عم غريب 90 مليون، الصبر معلم في قلوبه مليون خط بمليون لون. وقت الشدة تشوفهم سد، ولا خافوا أبدا من حد، وما الدنيا تسعى عليهم واقفين دايما زي أسد. عم غريب واخدين